القدرة. تقبل حبل القدرة القدرة. لا حول ولا قوة. الله جعل البخاري ما كان حبل القدرة القدرة. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. البخاري جمع كل شيء. الله يهديك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل يا شيخ. نعم. نواف بن صغير الشمري. نعم. وصاحب رأي كتاب التوحيد. يبلغك السلام يا شيخ. نعم. عليك وعليه السلام.